أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال عليه السلام: ولما فرغ من التجسيم الأول وهو الحاصل باعتبار المادة أخذ بالتجسيم الثاني وهو الحاصل باعتبار الصورة عن الهيئة الحاصلة للقياس في حال تركيبه. ها وهو قسمان. ايه وذا الهيئة الحاصلة من تركيب المقدمة دي. يعني هل هذه ايه. شرطية هل هي حملية هل هي كذا؟ لا لا هل هي يعني هل هي شرطية ولا إكرانية ولا هي على الشكل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ وهو قسمان لأنه إن كان المطلوب أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فاستثنائي إذا كان المطلوب هو النتيجة أو نقيضه مذكورا فيه يعني في القياس بالفعل فهي استثنائي. أيوة. لا لا لا إذا كان النتيجة أو نقيض النتيجة مذكورة بالفعل في المقدمات يسمى استثنائي. ايه ايه يعني نفس التركيب ذي كذي حصل بالنتيجة هو موجود في القياس في نفس المقدمات ولا نقيضة لا بنفس الترتيب ترتيب ما هو الترتيب فاستثنائي أي يجمع القياس وحين يدري استثنائي قياس الاستثنائي الاشمالية على أداة الاستثناء وهي لكن فقولنا إن كان هذا قسم فهو متحيز لكنه متحيز فهو قسم مصلح إن كان هذا قسم فهو متحيز لكنه قسم فهو متحيز لكنه قسم فهو متحيز لكنه قسم ينتج فهو متحيز ها كيف فايدة لكن إن كان هذا قسم فهو متحيز لكنه قسم يعني إن كان هذا قسم هذا ما هي إلا فرضية إن كان هذا قسم فهو متحيز لكن الواقع أنه قسم فهو متحيز قبل الأول بيفرض إذا كان هذا جسم فهو متحيز فرجع قال لكن هو الواقع أن الجسم فهو إذا متحيز ولا لكنه ليس بجسم بل إذا متحيز أيوة هذه هو نقيضة ما تذكر فيها بالفعل لا كنا لك أن النتيجة مذكورة فالمقدمة بالفعل جيدة لكنه جسم فهو متحيز هذا النتيجة فهو متحيز هو النتيجة وهو متحيز هنا هو مذكور في نفس الباب في نفس المقدمات إن كان هذا قسم فهو متحيز في نفس النتيجة مذكورة في المقدمات فلذا سمي استثنائي إن كان قسم فهو متحيز لكنه قسم فهو متحيز أو لكنه ليس بقسم فليس متحيز ولو قلنا لكنه ليس بقسم ولكنه ليس متحيز ينتج ليس بجسم لكنه ليس متحيز ينتج ليس بجسم لا ليس متحيز لكنه ليس متحيز ينتج ليس بجسم ها اذا ليس بجسم هنا هو نقيض ان كان هذا جسما نقيض ان كان هذا جسما لكنه ليس بجسم لا لكنه ليس متحيز فليس بجسم وقال ليس بجسم هو مذكور في المقدمات نقيضة ما مذكور بذاته لا لكنه ليس متحيز ليس بجسم لأنك أصدت أنت عليها لأنك النتيجة أنك تقول إن كان هذا جسم هو متحيز لكنه ليس بجسم فليس متحيز ليس متحيز ليس بجسم إن كان هذا جسم فهو متحيز لكنه ليس بجسم فليس متحيز بايس برايو ايوه ولو قلنا لكنه ليس متحيز ينتج ليس بجسم ايه لكن هذه لو قال لكنه ليس بجسم لازم نقول نقيضة، لازم نقول نقيضة، فهم تعيد. فإن قيل المطلوب هو نقيضه وليس مذكورين في الاستثنائي بالفعل، لأن كل منهما قضية للحينة، فهو متعيد ما هي قضية. والمذكور بالفعل فيه ليس بقضية، ما هو لا جواب الشرط ولا فعل الشرط. نقول إن كان هذا جسما ولا أقول فهو متحيز، ما هي هنا لا جملة، إما جواب الشرط ولا فعل الشرط، ما هي قضية مستقلة. قلنا المراد بكون المطلوب أو المطلوب أو نقيضه مذكورا في القياس بالفعل أن يكون الطرفان مذكورين بالترتيب الذي في المطلوب أو في نقيضه، بس أنا الشيء إنه هو جملة مستقلة مثله، أن يكون الطرفين هذه النتيجة موجودين في المقدمات على الترتيب ذيك. موضوع محمول أن يكون الموضوع فيها النتيجة موضوع في أحد الطرفين القضية، والمحمول محمول، ما هو معنى ذلك قضية مستقلة عن ذلك. ها؟ لكنه متحيز، فليس النتيجة هذه بعد، ما هو دعمنا النتيجة، النتيجة قلنا فليس بجسم. أيوة هي النتيجة. الموضوع الضمير والمحمول الجسم، احنا قلنا هناك إن كان هذا جسما ها هو ديه، إن كان هذا جسما وهنا قلنا هذا متحيز، فهو متحيز فهو متعيد ولا فليس بجسم، فليس بجسم، ولا قال إن كان هذا جسما فليس أي هو هذا بجسم، هذا نقيض مذكور فيه وهو هذا جسم، إن كان هذا جسم ها نقيضة نقيضة ليس بجسم نقيضة، هو جسم، هو جسم هو مذكور، هذا إن كان هذا جسما. المطلوب النتيجة الأخير لا، لكنه ليس بمتعيد، ليس بجسم، إلا نقيض مطلوب مطلوب ليس بجسم، ما يعرف عليه على الترتيب، إلا على الترتيب. لكنه قلنا لا فليس بجسم، ليس بجسم المطلوب هو النتيجة، ليس بجسم، وليس بجسم يعني ليس هو بجسم، والمذكور أن النتيجة في المقدمة هناك إن كان هذا جسما نقيض ليس بجسم فهو هذا جسم ها، وفلو ولا هو متحيز، هو مذكور بعينه ما هو متحيز، الفرق إن ذاك مذكور بنفسه وذا مذكور بنقيضه بس لكنه ليس بجسم فليس متحيز، ولا ليس متحيز فليس بجسم، ولا لكنه جسم فهو متعيد. قلنا لكنه ليس متعيد فليس بجسم. فهم شو مطلوب معين. مطلوب من الاستثنائية إذا هو نفي حاجة وإذا هو إثبات شيء ثاني. إذا قلنا إن كان هذا جسم فهو متعيد، ورجع قلنا لكنه جسم يعني فهو متعيد، ولكنه متعيد فهو جسم. ايه ولا لكنه ليس بجسم فليس متحيز، ولكن ليس متحيز فليس بجسم. بين الطرفين، طرف المطلوب، المطلوب ليس بجسم، ما هو هنا ليس اي هو بجسم، ايه الضمير فيه ليس المحمول الموضوع هو بجسم المحمول، فما هو ذا مذكور نقيضة هذا جسم، نقيض ليس بجسم. وي ليش ما قلت ان ما بشرط يجي قضيه نفس القضيه بكل ما فيها من الشكل والده، المهم شيء ان يكون فيها الموضوع والمحمول نفس موجودين في نفس المقدمات بذلك الترتيب، والموضوع موضوع والمحمول محمول. ايه اذا هو قضيه إن هذا جسم إيه إذا كان متحيز فهو جسم، وإذا لم يكن متحيز فليس بجسم، وإلا كذلك يعني ما كان مذكور ولا نقيضه ما كان مطلوب ولا نقيضة مذكور فيه بالفعل فيسمى اقتراني. أي يسمى القياس حينئذ قياسين اقترانيا لما فيه من اقتران الحدود، أي الأصغر والأكبر والأوسط. ها المعنى حتى أصغر وحتى أكبر وحتى أوسط. فالحد الأكبر والأصغر بيقترنوا بواسطة الأوسط. ها يرتبطوا يعني يقترنوا يرتبطوا ويقارن بينهم بواسطة الأوسط. إن كان هذا العالم متغير وكل متغير حادث، إذا الحد الأصغر العالم، الحد الأكبر حادث، والأوسط متغير. هذه يتكرر بقضيتين. قولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث، أنت كل جسم حادث وليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه بالفعل. أما بالقوة فهي مذكور فيه الاستمالة على مادة النتيجة عن الموضوع والمعمول، يعني هي موجودة. أما النتيجة هذه موجودة في القياس بالقوة لكن ما هو بالفعل. لا ما هو بالفعل لأن ما هو موجود على الترتيب المذكور في النتيجة. يعني أن يقول النتيجة هذه بهذا الشكل، يعني موضوعها ومحمولها مذكورين بالترتيب نفسه في القضية ولا ما هم مذكورين. ففي القياس الإلكتروني ما بيجي يقول العالم حادث، ما هي موجودة في الكلام ده الأول، وإن كانت تؤديها. يعني العالم متغير وهو متغير حادث، هي في القوة تفيد أن العالم حادث. هو يعني لا معناها ما نفس أنها تؤدي إلى هذا النتيجة، هي تؤدي إليها يعني، فكأنها مذكورة فيها بالقوة لكن ما بالفعل. أفرادها موجودة فيها والمجموع يفيد المعنى حقها في النتيجة. إنه لا ما بشي مثلا مقدمات العالم حادث، ما بشي مبلغ العالم وبحادث، والنتيجة والقضيتين تؤديان إلى هذا النتيجة وهو العالم حادث. إذن هي هنا مذكورة كأنها مذكورة بالقوة، ما هي مذكورة بالفعل. يعني ما لازم معنا على القضيتين السابقتين. أي ما وجدوا في قضية واحدة نفس الترتيب حق الموضوع المحمول حق النتيجة، ما وجدوا نفسهم في المقدمات، ما هو على الترتيب. أي ولما الأفراد هي موجودة، وأيضا النتيجة بنفسها هي في ضمن المقدمات لكن في المعنى. يعني يلزم لازم عن المقدمات، إذا قلنا العالم متغير وكل متغير حادث ويلزم من أن العالم حادث. ما هو بالفعل إلا إذا به النتيجة المقدمة نفسها العالم حادث ولا مقيد العالم حادث، العالم ليس بحادث. وإما بالقوة فهو مذكور فيه الاجتمالي على مادة النتيجة عن الموضوع والمحمول، ومادة الشيء ما يكون الشيء مذكورا معها بالقوة. ها يعني فيها مادة الشيء ما يكون مذكورا معها بالقوة، يعني مثلا مادة النتيجة هي مذكورة في المقدمات بالقوة، مادة الشيء ما يكون شيء مذكورا معها مع هذه المادة بالقوة. طبعا المادة لأنه قال مادة الشيء ما يكون شيء مذكورا معها أي مع هذه المادة بالقوة. بالقوة لا مذكور، فقط كان مذكور. ما معنى مذكورة بالفعل إلا أنها تكون مذكورة بالترتيب فيها، وش ما تسمعوا أنه قال ما معنى مذكورة بالفعل لا يجيب الترتيب فيها كما تذكر النتيجة، ولا ما مشرط إذا قد الأطراف مذكورة في المقدمات يجيب مذكورة النتيجة. العالم حادث. وين هو الجسم حادث؟ العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث. هذا النتيجة ما هي مذكورة في المقدمات على هذا الترتيب الذي موجود في النتيجة وهو العالم حادث. وإن كان العالم موجود في المقدمات وحادث موجود في المقدمات لكن ليس بهذا الترتيب، العالم حادث وما حصل الترتيب هذا إلا بواسطة الوجه المقدمات. إذن هذا يسمى اقتراني لأن ما ذكر المطلوب أو النتيجة ولا نقيضه في المقدمات على هذا الترتيب. أيوه الأول قد ذكرها عين الفهم تعيد، أو إن كان هذا قسم القسم الأول من القسمين الحاصلين باعتبار الصورة في القياس الإلكتراني وكتب لكن ما تسخينه ما ها شو قسم لأنه هنا كان مطلوب منه قسم بس ابن عيون وإلا بكتراني ايش تلك ثاني قسمين هو ده باي لا جديد المبنى قسمه الى استثنائي واكتراني وقال القسم الاول منه ما لقيت اكتراني وقال لي قسم قال لي بلعب الاكتراني بايدون ما في دعوه بالاكتراني لا قال ما قسمه الاول بعد ما صوره استثنائي واكتراني والثاني وهو الاكتراني انقسم الى قسمين ايضا لانه انت ركبنا الحمله للتربه فحمليون والا بجرطيون الاكتراني الحين القسم الأول قبل القسم الأول القسم العاطلين باعتبار الصورة وشو القسم الأول اقتراني أو قال اقتراني وإلا باستثنائي وإلا اقتراني قبل اقتراني قلنا لك قال القسم الأول من القسم العاطلين باعتبار الصورة في القيادة الاقتراني القيادة الاقتراني القسم الأول من القسم العاطلين باعتبار الصورة في القياس الإلكتراني هو كذا القياس القياس الإلكتراني لا لا القسم الأول من القسمين الحاصلين باعتبار الصورة في القياس الإلكتراني وقد تقدم على الاستثناء لأن العمدة فيه تتركب لأن العمدة فيه تتركب من عمليات الصرفة وهي من الشرطيات بمنزلة المفرد من المركب الحمليات من الشرطيات بمنزلة المفرد من المركب لأن الشرطيات تتركب من العملية وحرف الشرط ها فهي مفردة كأنها يعني مثل المفرد والمركب لأن الشرطية متركبة من حرف الشرط والحملية ها إن كان زيد قائم هذا كان زيد قائم هذا حملية وإذا دخلنا على حرف الشرط أصبح شرطية إذا الشرطية هي كالمركب والحملية هي كالمفرد ولذلك سميت بسيطة هذا الحمليات بخلاف الاستثنائي فإنه لا يخلو عن الشرطية ها وهو باعتبار صورته البعيدة هذا ليش يا خبلك إنه بيقول لك القسم الأول القسم الأول الذي اقتراني هو باعتبار صورته البعيدة قسمين ها عن الهيئة الحاصلة لكل من المقدمتين بسبب الحمل والاتصال والانفصال قسمان لأنه إن تركبنا الحمليات الصرفة دي كما عرفتها فحمليون أي يسمى القياس حينئذ قياسا حمليا وإلا هذا الثاني فشرطي أي يسمى القياس حينئذ قياسا شرطيا سواء تركبنا الشرطيات الصرفة أو منها من الحمليات لأن قال هناك الحمليات الصرفة فإذا كان من الحمليات الصرفة فحملي وإلا أخذنا الحمليات الصرفة بأن كان من الشرطيات الصرفة أو من الشرطيات مع الحمليات فهو شرطي لا إذا حمل حملي إذا بنقول إكتراني حملي الإكتراني ينقسم إلى قسمين حملي وشرطي لما قلت إكتراني إلى إكتراني حملي كيف نقرأ المثل؟ كيف نقرأ المثل؟ ايوه ولا اقتراني ها ولا اقتراني ما تبى الله كذا لا اقرا المثل على قولك اقرا المثل لا جيز اقول ما هو على المثل هذا اقرا المثل غير كذا هذا ولا كذا ما اقرا انت المثل الحين اقرا انت في راسك لا لا ما جاب لك اقرا اقرا هذا الحين المثل الموجود وانت تقرا المثل من راسك المثل الموجود كيف تقول كيف المثل الموجود كيف المثل الموجود الموضوع يبقى قابل الاقتراني ما الاقتراني ولا هو الاقتراني بس والا الاقتراني في الاقتراني بعد كده قال هي قد تخبي قال المعنى وما يبين لنا المعنى ما تبر المعنى اصلا هذا الاقتراني سبب لا لا الاقتراني الاقتراني كيف الاقتراني الاقتراني الاقتراني الاقتراني الاقتراني الاقتراني الاقتراني الاقتراني الاقتراني ولا بالاقتراني ما حدا صار عندك اول هذه قلنا الاقتراني قسمين لا نقول ان القسمين يعني القسمين هذه هم الالكتراني والاستثنائي. الالكتراني والقسماني. القسم الاول من القياس الالكتراني. القسم الاول من القسمين الحاصلين باعتبار الصورة في القياس الالكتراني. في القياس الالكتراني. هو قسمين حملية وشرطية. القسم الأول من القسمين الحاصلين بالإلكتراني. القسم الأول من القسمين الحاصلين بالإلكتراني. ما قال ما من قال قسمان. وين قال؟ وينه؟ قال تدل على قسمان. وشوف. أنت قلنا القسم الأول من الإلكتراني يعني ما القسم الأول من الإلكتراني قسمان وعبيه قسم ثاني. أيش في؟ ايش القسم الاول؟ القسم الاول منين قسم اول؟ منين؟ منين قسم اول؟ منين جاء قسم اول؟ منين قسم الاول؟ القسم الاول؟ يعني انا مطلوب والا وين الاول؟ ها كيف الاول الاستثنائي بعدين تقول الاول الاقتران؟ ايه وش قدمنا قلنا الاول، باب قلنا قدمه، قدمه ولا ما قدمه؟ احنا قلنا الاول. كيف الاول ولا الاول الاستثنائي؟ قال الاول قال ليش قدمنا؟ قدمنا احنا اللي قدمنا المبدا، لكن ما قلنا الاول ما هو الاول. لا يصبر قلنا الاول ما هو الاول، قلنا اولى. قلنا اولى لان حملين. وقلنا القسم الاول ما هو القسم الاول. كيف هذا اول؟ ما تقول انت القسم الاول يعني انت القسم الاول؟ انت القسم الاول الا في استثنائي ولا بقدران؟ بقدراني. القسمين القسم الاول من القسم الحاصل باعتبار الصوره في القسم الالكتراني في القياس الالكتراني هو باعتبار صورته قسمين. القسم الثاني من الالكتراني القسم الأول من القسمين الحاصلين باعتبار الصورة في القياس الإلكتراني. القسم الأول وين قالوا قدم على الاستثنائي؟ لا ما قدم على الاستثنائي، قد تقديم على قدم على الاستثنائي وين كان الاول هناك الاستثنائي؟ يقولوا والا في الاستثنائي ما تدري تسمي القسم الاول سمي القسم الاول والثاني لا لا هنا انت على القسم وين نقول القسم وين قلنا القسم الاول يعني بقى الاقتراني ما يبدأك لأنه ما هو القسم الأول ألا باعتبار الصورة من الصورة يا عاطرة ما قلنا ما نشيل لا حملي ولا جد الاقتراني باعتبار القسم الأول قسمين خلط يعني خلط الشرح مع المتن والجماعة لا أمل المتن عشر حين ذا المتن قسمان هي أصلها في الإلكتراني وقسمان فالإلكتراني باعتبار صورة البعيدة قسمان هذا الشيء قسمها في الشرح ونسينا باقي يقول قسمان في المثل فقال القسم الأول من القسمين العظيم باعتبار الصورة في القياس الإلكتراني هو الشيء يقول حملي القسم الأول حملي والثاني شرطي لكن دمج الشرح مع المثل والمثل هو قدو فيه قسمين من غير لأنه قال فالإلكتراني باعتبار صورة البعيدة قسمان وهنا يشتق يقسم في الشرح هذا القسم الأول يعني أنه ينقسم إلى حملي وشرطي ونسي أن عباجي يقول في المثل قسمان ها هو ما بلا يشتق يخبر لك أن القسراني هو قسمان حملي وشرطي بس لكن قال هنا في الشرح القسم الأول من الـ من الـ باعتبار من القسم الحاصل في القسراني باعتبار صورته وعاد برجع يقول قسمان ايوه ما سبب ما يجي ما وصلت ما هو القسم الاول قال القسم الاول وش الاول القسم الاول ما هو القسم الاول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل وش يقول في القياس الإلكتروني باعتبار الصورة في القياس الإلكتروني؟ من القسم العاطلة باعتبار الصورة في القياس الإلكتروني. الحين أنتم تقولون إنه في القسم الأول يعني الإلكتروني. القسم الأول على الإلكتروني. أسمع. الحين بيقول لك القسم الأول من القسمين الحاصلين باعتبار الصورة في القياس الإلكتروني. ما هو قال باقول واحد ليش؟ أنا بريش قدمه. قدم أول. يعني بقول لك اسم الأول نلبس من السابق يعني هو الثاني. اللي كنت قدمت في كلامي. وين؟ وين أبو المركز الثاني الحين أنت يلا سيو يلا علمنا وين أبشي قسم ثاني ما أبشي قسم ثاني دوروا له قسم الثاني أبلا إشي قبلك إن الإلكتراني قسمه شخصية وحملية بس قبل أنه ماذا قال ماذا وما عدا الدبار نشرح معه سابق حملي وش قسم الثاني جرتي ما هو قسم الثاني إذا المقصود هو الشيء يقول لك إن الإلكتراني باعتبار صورة البعيدة قسمين حملي وجردي بس ها قالوا أقسام هو خمسة لأنه ها ليش قدم بدأ يقسم الإلكتراني قبل الاستثنائي؟ ليش بدأ يقسمه؟ لأنه قال في استثنائي وإلا الإلكتراني ورجع قال والإلكتراني قسمين ليش بدأ يقسم الإلكتراني قبل الاستثنائي؟ عنا الثاني قال لأنها منهم من الأمردنا مركب إيه لأنه يشمل على الحمليات والحمليات من الشرطيات من الأمردنا مركب فكان تقديمه أنزب تقديمه وأقزامه خمسة دول لأنه إن تركب من شرطيتين ما هو إما من متصلتين أو منفصلتين أو متصلتين ومنفصلة وإن تركب من حملية وشرطية فهو إما من حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة وينعقد فيه الأشكال الأربعة وبتصلات لا فيها الخمسة يعني إما متصلتين واحدة أو منفصلتين ثلاث هذا وإن تركب من حملية وشرطية فهو إما من حملية ومتصلة قول أربعة أو من حملية ومنفصلة خمس وإن عقد فيها الأشكال الأربعة دي بقى تجي أن يكون يعني الشكل الأول والشكل الثاني إذا كان موضوع الأولى محمول الصخرة وينقسم القياس الإلكتروني أيضا باعتبار صورته القريبة يعني الهيئة الحاصلة للقياس يساوي بالنسبة الوسط إلى الطرفين البعيدة يعني نسبة إلى مواده هذه تركب منها هذا بعيدة قبل أن تتركب وجود مع هيئة معينة يعني ما كنا حملية كنا شرطية كنا كذا هذه البعيدة تركب منها القياس بعيدة عن القياس الذي هو النتيجة يعني القياس الحاصل للعينة فإذا كنا العالم طير وكل تغير حادث فإذا ما العالم حادث قولنا مثلا العالم حادث كجملة مستقلة ولا العالم متغير كجملة مستقلة وكل متغير حادث كجملة مستقلة هذه مادة بعيدة لكن الشكل الحاصل من اجتماع العالم متغير وكل متغير حادث هذه صورة قريبة بسبب نسبة الوسط إلى الطرفين إلى أربعة أكتاب، لأن الوسط هذه قلنا مكرر، إن كان محمول الصغرى موضوع الكبرى بشكل الأول دي العالم تغير فهم تغير حادث، أو كان الوسط محمولهما بالثاني، أو كان موضوعهما بالثالث، أو عكس الأول موضوع الصغرى محمول الكبرى، موضوع محمول الصغرى موضوع الكبرى، لا موضوع الصغرى محمول الكبرى. الرابع نشوف الحاجة، زين ما يمثل لا تلا.